أنها إذا ذكرت في الزكاة صار الحيوان حلالاً طيباً، وإن تركت صار حراماً نجساً، وإن ذكرت عند الطعام لم يشركه الشيطان، وإن ذكرت عند الطعام لم يشركه الشيطان، وإن تركها شاركه الشيطان. فهذه وجوه أربعة لذكر البسملة. ثم قال: الحمد لله نحمده. الحمد هو وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً، والله تعالى يوصف بالحمد لأمرين: أولاً لما له من كمال الصفات، وثانياً لما له من كمال الإنعام. فهو سبحانه وتعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. وقوله الحمد، ألف الحمد لاستغراق، أي الحمد الكامل مستحق لله عز وجل. وقوله لله، اللام للاختصاص، أي أن الحمد الكامل مستحق لله عز وجل. نحمده توكيد بقوله الحمد لله. وقوله ونستعينه، نعم نحمده توكيد للجملة الاسمية قبلها. ونستعينه، الاستعانة طلب العون، أي نطلب منه المعونة. وهذا من تحقيق قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب منه العون. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله ولم يعينه فهو المحروم المهان. ونستغفره، أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر لأن فيه ستراً ووقاية. ويدل على هذا المعنى ما جاء في الحديث أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ثم يقول سبحانه وتعالى تفضلا منه ومنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يغفر لك لكن يفضحك بين الخلق، وقد يستر ذنبك لكن لا يغفر لك. فإذا جمع بين الأمرين حصل الكمال بزوال المرهوب وحصول المطلوب. وقوله ونستغفره، أي نطلب منه المغفرة. وطلب المغفرة من الله عز وجل يكون بلسان الحال وبلسان المقال، وإن شئت فقل يكون بالقول وبالفعل. أما بالقول فكأن يقول أستغفر الله، اللهم اغفر لي. وأما بالفعل فبالأعمال الصالحة التي تكون سبباً لمحو السيئات. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن طلب المغفرة من الله يكون إما بالقول وإما بالفعل. أما القول فكأن يقول اللهم اغفر لي، أستغفر الله ونحو ذلك. وأما الفعل فبالحسنات الماحية. قال ونستغفره ونتوب إليه. نتوب إليه، التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها أو التسويف فيها، لأن الله تعالى أمر بها فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولأن التشبث بالذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل الله عز وجل، فإنه يحرم فضله وعطاءه ورزقه بسبب ذنوبه. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ولأن الإنسان إذا ألف الذنوب والمعاصي ولم يتب منها فإنه يصعب عليه فراقها، لأن نفسه ألفتها. وهذه الجملة ونتوب إليه لم ترد في خطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست واردة في الحديث، لكن يؤتى بها يعني من بعض المؤلفين ولا بأس بذلك. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. نعوذ أي نلتجئ ونعتصم من شرور أنفسنا. شرور جمع شر، وذلك لأن نفس الإنسان لها شرور، ولهذا وصف الله عز وجل النفس بوصفين: النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. فالنفس المطمئنة تحثه على الخير وتلومه على فعل الشر، والنفس الأمارة بالسوء على العكس من ذلك، تحثه وتؤزه على الشر وتثبطه عن الخير. أما الوصف الثالث وهي النفس اللوامة، فقيل إنها نفس ثالثة، وقيل إنها وصف للنفسين، وهذا هو الأقرب. إذن الإنسان بالنسبة للنفس فيه وصفان: نفس مطمئنة، ونفس أمارة بالسوء، ونفس اللوامة. فالنفس اللوامة هي وصف للنفسين، فهي بالنسبة للمطمئنة تلومه على ترك الخير وفعل الشر، وبالنسبة للنفس الأمارة بالسوء تلومه على فعل الخير وترك الشر. وشرور النفس إما فعل معصية وإما ترك واجب. الشرور، شرور النفس يجمعها أمران: ترك واجب أو فعل محرم. قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السيئات جمع سيئة، والسيئة هي فعل الإنسان ما يلام عليه شرعا، أي يفعل ما يلام عليه شرعا. وسميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة. وسيئات الأعمال سبب أيضا لحرمان الإنسان من فضل الله عز وجل، لأن الذنوب والمعاصي سبب لكل بلاء، ولهذا قال الله عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب والمعاصي لها آثار سيئة، سواء كان ذلك على الفرد أم على المجتمع، فهي سبب للذل والهوان والخزي والعار، وهي سبب للعقوبات الإلهية. ولهذا لما فتح المسلمون جزيرة قبرص رأى بعض الناس أبا الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله؟ فقال: ويحك، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا هم أضاعوا أمره. بينها هي أمة ظاهرة قاهرة، عصوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. يقول: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. من يهده الله فعلا أو تقديرا، فمن هداه الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن يضله وأن ينتشله وينقله من الهداية إلى الضلالة. ومن قدر الله تعالى هدايته فلا أحد يستطيع أن يمنع ذلك عنه. إذن قوله من يهده الله، نقول: من يهده الله فعلا بأن هداه الله عز وجل فعلا، أو تقديرا قدر الله له أن قدر الله له الهداية، فلا مضل له، يعني لا أحد يستطيع أن يضله. ومن يضلل فلا هادي له، أيضا يقال فيها كما قيل فيما سبق: من يضلل أي من يضله الله تعالى فعلا فلا أحد يستطيع أن يهديه. ومن يقدر الله تعالى ضلالته فلا أحد أيضا أن يستطيع فلا أحد يستطيع أن يهديه. ولهذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب حينما عاده في مرض موته قبل أن يموت، وعرض عليه لا إله كلمة التوحيد، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ومع ذلك لم يستطع الرسول عليه الصلاة والسلام أو لم يتمكن من هدايته، لأن الهداية بيد الله. ولهذا أنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن من أضله الله فلا هادي له، من أضله الله فعلا فلا هادي له، ومن قدر الله عز وجل عليه الضلالة فلا أحد أيضا يستطيع أن يهديه. قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني، فالشهادة نطق باللسان واعتقاد بالجنان. أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وقد سبق لنا أن بعض العلماء يقدر لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وقلنا إن هذا وإن كان صحيحاً من حيث المعنى لكنه من الناحية اللغوية العبارة الأولى أصح، وهي أن يقال لا معبود حق ولا يقال بحق، لأنك إذا قلت بحق فالجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد ومعناها لا معبود حق إلا الله، وقوله وحده توكيد للإثبات لقوله إلا الله، لا شريك له توكيد للنفي. فكلمة التوحيد فيها الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون إلهاً، والإثبات المحض لا يمنع المشاركة. فإذا قلت مثلاً زيد قائم لا يمنع أن يكون عمراً وبكراً، أن يكون قائمين، لكن إذا قلت لا قائم إلا زيد فأنت أثبتت القيام له ونفيته عن غيره. ولهذا كلمة التوحيد فيها إثبات ونفي، فلا يقال لا إله إلا الله، فلا يقال لا إله لأن هذا عدم، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون إلهاً. وإذا قلت الله أو إلا الله فهذا أيضاً إثبات، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. ولهذا قال وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات ولا شريك له توكيد للنفي. قال وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أشهد يقال فيها كما قيل في أشهد السابقة أي أقر بقلبي ناطقاً بلساني أن محمداً عبده ورسوله. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هذا في القرآن في 4 مواضع. نعم، الموضوع الأول في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، والموضوع الثاني محمد رسول الله، والثالث ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والرابع الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. إذن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه العلم محمد في مواضع 4، هناك موضع خامس لكن باسم أحمد في سورة الصف ذكرنا 4. الموضوع الأول نعيد، الموضوع الأول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، والموضوع الثاني في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، والثالث في سورة محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق. والرابع في آخر سورة الفتح محمد رسول الله، لكن ذكر بغير اسمه ومصدق لرسول بعده يأتي اسمه أحمد، فهذا أحمد وليس محمد. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، أن محمدا عبده ورسوله. عبده أي المتعبد لله عز وجل. وقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجات العبودية، لأن العبودية لله عز وجل ثلاثة أنواع: عبودية عامة وهي عبودية القدر، وعبودية خاصة وهي عبودية الشرع، وعبودية أخص وهي عبودية الرسل. أما الأول وهي العبودية العامة فهي عبودية القدر، وهذه شاملة لكل الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر. وأما الثاني وهي عبودية الشرع فهي وصف للذين استجابوا لله ولرسله، الذين استجابوا لله ولرسله. وأما الثالث وهي العبودية الأخص فهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وليعلم أن وصف العبودية هو أعظم وصف يوصف به العبد، فأعظم وصف يوصف به الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. ولذلك وصف الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أعلى المقامات، وإن في مقام الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. طيب، عبده ورسوله أي المرسل من عند الله عز وجل. إذن فهو عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقوله عبده ورسوله، يقدم دائما وصف العبودية على وصف الرسالة، فيقال عبده ورسوله ولا يقال رسوله وعبده. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن وصف العبودية سابق على وصف الرسالة، فهو قبل أن يكون رسولا كان عبدا. وثانيا أنه بتحقيق وصف العبودية اصطفاه الله وجعله رسولا. قال صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وقوله أن محمدا عبده ورسوله، هذا رد على طائفتين غلتا، على طائفتين خالفتا جانب الصواب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. الطائفة الأولى التي غلت في الرسول عليه الصلاة والسلام وأوصلته إلى درجة الربوبية حتى صاروا يدعونه من دون الله. والطائفة الثانية الطائفة التي بالغت في تكذيبه وعدم التصديق به، فجمعت بين الجفاء والتكذيب. وهؤلاء هم الذين أعرضوا عن رسالته صلى الله عليه وسلم. إذن هنا طائفتان: طائفة غلت وطائفة جفت. ففي قوله عبده ورسوله رد على الطائفتين، فعبده رد على الطائفة التي غلت، ورسوله رد على الطائفة التي جفت. قال صلى الله عليه، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما جاء عن أبي العالية رحمه الله في صحيح البخاري أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. هنا المؤلف رحمه الله جمع بين الآل والأصحاب والأتباع، فإذا جمع بينهم بينها فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته، والمراد بالأصحاب أصحابه، والمراد بالأتباع أتباعه على دينه. وأما إذا قيل وعلى آله وأصحابه فالمراد بالآل الأتباع، ويدخل وأول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابته. واضح؟ إذا عندنا آله وأصحابه وأتباعه، إذا قيل آله وأصحابه وأتباعه فالآل هم المؤمنون من قرابته، وأصحابه هم الصحابة، وأتباعه هم الذين تبعوهم بإحسان. أما إذا قيل وعلى آله وأصحابه ولم يذكر الأتباع فالمراد بالآل أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك هم المؤمنون من قرابته. ولهذا قيل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قوله على آله وأصحابه جمع صاحب، والصحابي هو من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ومن تبعهم، يعني من تبعهم تبع الأصحاب والآل، لكن بإحسان، والتقييد بإحسان مأخوذ من الآية الكريمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا بد من هذا القيد. وسلم تسليما، هذا مصدر مؤكد. ثم قال وبعد فإن الإيمان بالله وصفاته. الإيمان سبق لنا أنه في اللغة التصديق، قال الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فهو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. واضح؟ إذن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، آمن به أي صدقه، ومنه قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما شرعا فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فعلى هذا يكون الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. قال فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، الإيمان الستة، وهي الإيمان بوجود الله إلى آخره. أحد أي أركان الإيمان المذكورة في حديث عمر في سؤال جبرائيل للرسول صلى الله عليه وسلم حين قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالله يتضمن أمورا أربعة: الإيمان بوجوده، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. إذن صار الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله، ولهذا قال وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بوجوده لا بد أن تعتقد اعتقادا جازما بوجوده، لأن غير الموجود عدم، والعدم كما سبق ليس بشيء عدم، فضلا عن أن يكون إلها. الإيمان بربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى المتفرد بالربوبية، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. والإيمان بألوهيته، أي انفراده بالألوهية، وذلك بأن لا تصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. إذن الإيمان بألوهيته أي إفراده بالألوهية، فلا يعبد سواه عز وجل.